السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم معاشر الفضلاء في روضة من رياض العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يكون درسنا في عصر الأحد في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله، حيث انتقى الأحاديث التي يرى أنها ثابتة من درجة الصحيح إلى درجة الحسن لغيره من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. ولازلنا مع الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب: الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. نعم، أي ترغيب الرجال في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة. وقد تقدم معنا ترغيب الرجال في صلاة الجماعة عموما، وهذا يشمل كل صلاة مفروضة. وهنا يذكر المنذري رحمه الله، ونقل ذلك عنه الإمام الألباني، الأحاديث المرغبة في صلاة الفجر والعشاء خاصة في جماعة. وصلاة الفجر يعظم فضلها إذا جمعت مع صلاة العشاء، وكذلك إذا جمعت مع صلاة العصر. ليس المقصود أن تجمع في الفعل، لكن إذا صلى الإنسان الفجر والعشاء في جماعة فيعظم فضل صلاة الفجر، وكذلك إذا جمعت مع العصر، فصلى الرجل الفجر والعصر في جماعة في يومه فإن فضلها يعظم. وسيأتي بعد أبواب الترغيب في صلاة الصبح والعصر في جماعة، فأفضل الأعمال كما تقدم معنا الصلوات المفروضة، وأفضل الصلوات المفروضة ثلاث. الصلوات المفروضة خمسة، وهي أفضل أعمال المسلم، وأفضل الصلوات المفروضة ثلاث: العشاء والفجر والعصر. هذا أفضل الصلوات المفروضة. وأفضل الثلاث الفجر والعصر. أفضل الثلاث، هذه الثلاث التي قلنا إنها الأفضل، أفضلها الصبح والعصر. ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، فقال بعض العلماء الفجر أفضل، لأن الفجر من البردين، ومن صلى البردين دخل الجنة كما سيأتينا إن شاء الله، وهي عندهم الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها. لماذا هي الصلاة الوسطى؟ قالوا لأنها وسط بين الليل والنهار، وسط بين الليل والنهار، ووسط بين الصلوات الجهرية والصلوات السرية، فهي الصلاة الوسطى. وقال بعض العلماء هي العصر الأفضل، صلاة العصر الأفضل، صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى بأدلة كثيرة، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله عز وجل عندما نتكلم عن صلاة العصر، وهذا أقوى وأرجح. إذن أفضل أعمالك أيها المسلم الصلوات الخمس المفروضة، وأفضل هذه الصلوات الخمس المفروضة ثلاث: العشاء والفجر والعصر. وأفضل هذه الثلاث ثنتان: الفجر والعصر، وأفضل الثنتين العصر على الراجح. تحصل من هذا أن أفضل أعمالك أيها المسلم العصر، وبالنسبة لك أيها الرجل أن تكون في جماعة. ولذلك المؤمن يحرص على صلاة العصر لأنها أعظم فلاحه، أعظم فلاح الإنسان وأعظم غنائمه بعد التوحيد بعد الإسلام صلاة العصر. ولذلك من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله. ولذلك بعض السلف كانوا إذا رأوا رجلا فاتته صلاة العصر يعزونه، لأنه كأنه مات جميع أهله وفقد جميع ماله. فالرجل والمسلم عموما يكون حريصا على صلواته، ويكون أشد حرصا على صلاة العشاء والفجر والعصر، ويكون أشد حرصا من ذلك على صلاة الفجر والعصر، ويكون أشد حرصا على الإطلاق على صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم واللفظ له، وأبو داود ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. رواه الترمذي كرواية أبي داود وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة. ثم ذكره بنحو لفظ مسلم ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم. نعم، هذا الحديث رواه مالك كما قال المصنف، لكن مالك رحمه الله رواه موقوفا، رواه موقوفا من لفظ عثمان رضي الله عنه، لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم رواه كما ذكره المصنف بهذا اللفظ، وأبو داود باللفظ الذي ذكره المصنف. قال رواه الترمذي كرواية أبي داود. عند الترمذي: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. هذا الحديث فيه فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه أن الرجل إذا صلى العشاء في جماعة يكتب له أجر قيام نصف الليل. يعني يا إخوة، الرجل إذا صلى العشاء في جماعة يكتب له أجر صلاة العشاء، ويكتب له أجر الجماعة، وفوق هذا يزيده الله فضلا بأن يكتب له أجر قيام نصف الليل، فكأنه قام يصلي بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل. وظاهر رواية مسلم التي صدرها المصنف أن من صلى الفجر، أن الرجل إذا صلى الفجر في جماعة يكتب له أجر قيام ليلة كاملة، يكتب له أجر قيام ليلة كاملة ولو لم يكن صلى العشاء في جماعة. وقال بهذا بعض العلماء، قالوا: من صلى الفجر في جماعة يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. إذن من صلى العشاء والفجر في جماعة يكتب له أجر قيام ليلة ونصف، يكتب له أجر قيام ليلة ونصف. فقالوا إن فضل صلاة الرجل الفجر في جماعة ضعف فضل صلاته العشاء في جماعة. وعللوا، قالوا: لأن القيام من النوم أثقل من دفع النوم. الإنسان يصلي العشاء فيعظم أجرها لأنه يدفع النوم، لا ينام حتى يصلي العشاء، ربما يكون متعبا من الوظيفة من العمل ولكنه يقاوم ويدفع إلى أن يصلي العشاء. والفجر يعظم فضلها لأن الإنسان يقوم من لذيذ الرقاد. فقالوا: والقيام من النوم أصعب من دفع النوم، ولذا كان فضل صلاة الفجر في جماعة للرجل أعظم من صلاته العشاء في جماعة. لكن أكثر أهل العلم حملوا رواية مسلم على رواية أبي داود والترمذي، وهي رواية مفسرة، فقالوا: إن الرجل إذا صلى الفجر في جماعة له أجر نصف قيام ليلة، قيام نصف ليلة، له أجر قيام نصف ليلة، وإذا صلى العشاء في جماعة له أجر قيام نصف ليلة. إذن إذا صلى العشاء في جماعة ثم صلى الفجر في جماعة فله أجر قيام ليلة كاملة. وهذا أصوب، لرواية أبي داود والترمذي. طيب، لماذا كان هذا الفضل لصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ قال بعض العلماء: لأنهما من الليل فصلاتهما قيام لليل. قال: والعشاء في الليل والفجر في الليل، فمن صلاهما فقد قام الليل، ويتفضل الله عليه بجعل أجر ذلك كأنه قام نصف الليل. لكن هذا ضعيف، إذ لو كان ذلك كذلك لما كان لصلاة الجماعة مزية، وإنما الظاهر والله أعلم وهو ظاهر الحديث أن ذلك من أجل أن الرجل صلى العشاء في جماعة، فهذا الفضل لا يحصل للرجل إلا إذا صلى العشاء في جماعة. صلى في بيته ما يكتب له أجر قيام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة فإنه يكتب له أجر قيام نصف ليلة، فإذا صلاهما في جماعة فإنه يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. وهذا الفضل العظيم لا يغني عن قيام الليل. يعني ما يقول الإنسان: أنا صليت العشاء في جماعة، إذا كأني قمت نصف الليل، لا حاجة لأن أقوم في الليل. أو صليت الفجر في جماعة أو أنوي أن أصلي الفجر في جماعة فلا حاجة لأن أقوم. لا، المؤمن يجمع الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة ويقوم الليل. فأنت أيها الرجل، أكرمك الله بهذه الكرامة، إذا صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة كتب الله لك أجر صلاة العشاء وأجر صلاة الفجر وأجر الجماعة في العشاء وأجر الجماعة في الفجر وأجر قيام ليلة كاملة، كأنك بقيت الليل كله تصلي. فإذا قمت أيضا من الليل كتب الله لك أجر قيام ليلتك. وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه فضيلة عظيمة لصلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. ووالله لو لم يرد في فضل صلاة الجماعة إلا هذا لكفى ذلك المؤمن حرصا على أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. فكيف وقد تقدم معنا من الفضائل الشيء الكثير، وعلمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجل. طيب، قال المصنف رحمه الله: وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة. لماذا؟ لحديث مسلم كما قلنا، هذا قاله بعض العلماء. قال المصنف: ثم ذكر بنحو لفظ مسلم، يعني احتج بلفظ مسلم، ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، لأنهما مستويان على لفظ أبي داود والترمذي، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزب الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. نعم، في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أي في جماعة. الصلاة في الجماعة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، ولذلك إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن الصلاة ثقيلة على أنفسهم. ولكن صلاة العشاء والفجر في جماعة أثقل عليهم، لأن القيام إلى صلاة العشاء والخروج من البيت وإلى صلاة الفجر والخروج من البيت يحتاج إلى قوة إيمان. الإنسان بالنسبة لصلاة العشاء بدأ يسترخي ويرتاح، فإذا سمع الله أكبر الله أكبر، إذا لم تكن عنده قوة إيمان يصعب عليه أن يقوم ويتوضأ ويلبس ويخرج. وكذلك في الفجر يكون نائما ويأتي الشيطان قرب الصلاة ويحل النوم، فإذا سمع الله أكبر الله أكبر إذا لم تكن عنده قوة إيمان يصعب عليه أن يقوم. والمنافقون ليس عندهم إيمان، وإنما يراؤون الناس. وفي صلاة العشاء والفجر تقل المراءة، فهي أثقل الصلوات على المنافقين. وكفى هذا زاجرا للمؤمن عن ترك صلاة الجماعة في العشاء والفجر. يعني يا أخي، إذا جاءك إبليس وكسلك عن أن تخرج إلى الجماعة في العشاء والفجر، تذكر أن هذه صفة المنافقين. فهل ترضى لنفسك أن تتصف بصفة المنافقين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلمون ما فيهما من عظيم الفضل وعظيم الخير لأتوهما ولو حبوا. تقدم معنا أن الحبو هو المشي على اليدين والركبتين، أو المشي على اليدين والمقعدة. وتقدم الخطاب للمؤمنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وهنا الكلام عن المنافقين. المنافقون لو يعلمون ويؤمنون بما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبوا. سبحان الله يا إخوة، الذي لا يستطيع أن يأتي إلا حبوا معذور، ومع ذلك لو علم ما فيهما من الفضل لما ارتاح أن يصلي في بيته. فكيف بالقوي الذي آتاه الله العافية وسلم له حواسه، كيف يرتاح أن يصلي العشاء في بيته ويصلي الفجر في بيته؟ ثم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد هممت، أي مال قلبي. الهم يا إخوة هو الميل من غير جزم، والنية جزم القلب، والمسلم إذا هم بالخير تكتب له حسنة. يعني مثلا غدا الاثنين، أنا هممت أن أصوم غدا، يعني مال قلبي من غير جزم، هذا هم يكتب لي حسنة. أما إذا جزمت عزمت أني سأصوم غدا فهذه نية. لقد هممت، أي مال قلبي، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال، يعني يتنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، ما يصلي مع الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، وإنما يؤمر رجلا يأمر بأن يصلي بالناس. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. سبحان الله، ما هذا الأمر العظيم الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحب صلاة الجماعة يهم بأن يترك صلاة الجماعة ويأخذ معه رجالا ويحملون حطبا ويحرق بيوت رجال، ما هو؟ لا يشهدون الصلاة مع المؤمنين، يصلون في بيوتهم. بالله يا إخوة، بالله، كيف يرتاح الرجل لصلاته في بيته وهو يعلم أن هذا الفعل هم النبي صلى الله عليه وسلم بسببه أن يترك صلاة الجماعة ويحرق على فاعليه بيوتهم؟ كيف يرتاح يصلي في بيته؟ لو فهمنا وفقهنا والله ما ارتاح رجل أن يصلي المفروضة في بيته إلا من عذر. وهذا الحديث فيه فضيلة صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأن فيهما خيرا عظيما للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والضعفة، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. نعم، والخرائط وابن الأعراب وابن حبان والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي فقال على شرطهما، ووافقه الألباني فقال وهو كما قال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا، أي معاشر الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. الأصل إحسان الظن بالمؤمنين، لكن الرجل الذي يعتاد أن لا يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة محل إساءة الظن به، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فقدوا الرجل في العشاء والفجر على وجه الديمومة والاستمرار ما يأتي إلا قليلا أتاءوا به الضد، فهذه من علامات النفاق والعياذ بالله. نعم. قال: وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير. وسمى الرجل المبهم جابرا ولا يحضرني حاله. نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره لوجود ما يشهد له، وقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، ورواه ابن المبارك عن الحسن قال: قال أبو الدرداء، فرواه الحسن موقوفا من قول أبي الدرداء، وهذه الرواية عند ابن المبارك في الزهد. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. وقد جاء في حديث جبريل في الصحيحين ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الجملة ثابتة في الصحيحين في الحديث المشهور بحديث جبريل في مراتب الدين، فهذه مرتبة الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى مراتب الإحسان، أعلى محسن من المؤمنين الذي يعبد الله كأنه يرى الله، فيصلي كأنه يرى الله، فيكون خاشعا مؤدبا في صلاته، ويصوم كأنه يرى الله، ويذكر الله كأنه يرى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه فاعبد الله وأنت تعلم أنه يراك، وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، أن يعبد العبد ربه وهو يعلم أنه يراه فيراقب الله، فيستحي أن يلتفت في صلاته لأن الله يراه، يستحي أن يلتفت بقلبه ولا برأسه، أو يعبث وهو يصلي لأن الله يراه، وهكذا في سائر عباداته. وأعظم ما يكون عليه الإنسان أن يكون مراقبا لله، مستحضرا أن الله يراه، فإذا حدثته نفسه بمعصية تذكر أن الله يراه. الله الذي أنعم عليه بالنعم وقواه يراه، وقد نهاه عن هذا الفعل، إذا خلا بنفسه وغلق الأبواب وسهلت عليه المعصية لأن الناس ما يرونه، ذكر نفسه أن الله يراه. خلوت بهاتفك وتيسر لك أن تتواصل مع امرأة في الحرام ما أحد يراك، أغلقت الباب، الزوجة هناك والأولاد هناك وأنت لوحدك والأمر متيسر، تذكر أن الله يراك. ثم قل لنفسك: أأستحي من خلق الله ولا أستحي من الله؟ لو جاء أحد وطرق الباب وأنت على هذا الحرام تفزع وتترك هذا الحرام، ربما أغلقت الهاتف وهو ما رآك، طرق عليك الباب فقط، فكيف تفعل المعصية والله عز وجل الذي خلقك ورباك بالنعم وإن شاء أخذك أخذ عزيز مقتدر يراك؟ كيف تعصيه به؟ أعظم شيء أن يربي الإنسان في نفسه المراقبة. وذلك يا إخوة من أصول التربية أن نربي أبناءنا على المراقبة، نربيهم على مراقبة الله، نغرس في أنفسهم أن الله يراهم، أن الله يسمعهم. وأنت ماشي في السيارة تقول لابنك الصغير: الآن أنا وأنت نتحدث الله يسمع كلامنا، الله يرانا ماذا نفعل. وأنت تأكل على السفرة تقول لأولادك: الله الآن يرانا ونحن نأكل. تربي فيهم هذه المراقبة العظيمة: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، يعني اعتبر نفسك ميت فلا تستطيع أن تفعل شيئا. إذن افعل الآن. أنت لو مت تتمنى أن تشتري سجدتين ركعتين بالدنيا وما فيها، وأنت الآن حي، فاجتهد وتقرب إلى الله عز وجل. وهذه الجملة جاءت أيضا في حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وحسنه الألباني، ليس عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واعدد نفسك في الموتى. جاءت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وذلك عند الطبراني وحسنه الألباني: وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. هذه الجملة هي التي جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، في رواية الدارمي والبيهقي: احذر دعوة المظلوم. هل مقصود أن تحذر الدعوة نفسها؟ المقصود أن تحذر الظلم، يعني احذر الظلم، فإنك إن ظلمت دعا عليك المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها تستجاب. والعلماء يقولون الظلم حرام مطلقا، لا يستثنى من حرمته شيء، لا يجوز أن تظلم قريبا ولا بعيدا، لا يجوز أن تظلم مسلما ولا كافرا. الظلم حرام مطلقا، حرام على كل أحد لكل أحد، والعدل واجب على كل أحد لكل أحد. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. من استطاع منكم معاشر الرجال أن يشهد العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولو حبوا، ولو كان معذورا، لو كان مريضا، إذا استطاع أن يتحامل على نفسه ويذهب ليشهد العشاء والفجر في جماعة فليفعل، وذلك لعظيم ما في صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة من فضل وخيرات وبركات. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وتقدم بتمامه في كثرة الجماعة. نعم، تقدم قريبا وشرحناه بتمامه وفيه ما في ما تقدم. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم، رواه ابن ماجه والترمذي، وروى هذه الجملة مسلم في صحيحه عن جندب، وكذلك رواه الترمذي عن أبي هريرة وعن جندب، وروى الحديث أحمد بلفظ: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. من صلى الصبح ظاهره مطلق في جماعة أو غير جماعة، رجلا كان أو امرأة، يعني من صلى الصبح في وقتها قبل خروج وقتها، سواء صلاها في جماعة أو في غير جماعة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهو في ذمة الله، أي في عهد الله وأمان الله وجوار الله، فكأنه معاهد من الله عز وجل ألا يؤذى، كأنه معاهد من الله عز وجل ألا يؤذى، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بأذى في يومه ذلك، فمن فعل ذلك فإن الله يطلبه، ومن يطلبه الله فلن يجد ملجأ ولا مهربا، وسيجد عاقبة ذلك، وهذه فضيلة عظيمة لمن صلى الصبح في وقتها. نعم. قال: ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم من حديث جندب، وتقدم في الصلوات الخمس. نعم، رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنها وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواها ابن ماجه وفيها انقطاع، ولذلك يقول العلماء: هذا الحديث صحيح المتن بغيره ضعيف الإسناد لانقطاعه. هذا الحديث صحيح المتن لغيره، ضعيف الإسناد لانقطاعه. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، أي لا تنقضوا عهد الله بأذية عبد الله الذي في أمانه. ومن هو هذا العبد الذي صلى الصبح في وقتها؟ فمن قتله طلبه الله حتى يكبه، يعني حتى يقلبه على وجهه إهانة له في النار. وفي الحديث فضيلة صلاة الصبح في وقتها، وأن الله يحفظ عباده الصالحين وينتقم لهم ممن آذاهم حسا أو معنى. فينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذية المؤمنين، لا سيما من عرفوا بالمحافظة على الصلوات في وقتها وفي الجماعة، فإنهم أشد حرمة. والله يحفظهم. ومن آذاهم حسا أو معنى، كأن اغتابهم أو لقبهم بألقاب قبيحة، فإن الله ينتقم منه. وفي الحديث أن صلاة الفجر مفتاح الخير للمؤمن في يومه، ومن ضيعها كمن ضيع مفتاح الخير في ذلك اليوم. مفتاح الخير لليوم كله أن تصلي الفجر في وقتها، فإذا صليت الفجر في وقتها فقد أخذت مفتاح الخير في يومك، وإذا ضيعت صلاة الفجر في وقتها فقد ضيعت مفتاح الخير في ذلك اليوم. وفي الحديث أن صلاة الفجر في وقتها سبب لحفظ الله للعبد في يومه، أن صلاة الفجر في وقتها سبب لحفظ الله عز وجل للعبد في يومه. نعم. قال: وروي عن ميثم رجل من رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وأبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرها. نعم، هذا موقوف على ميثم، قال بلغني، ولم يذكر بلغه عن من. ميثم صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال بلغني ولم يذكر بلغه عن من، وإن كان يظهر لي والله أعلم أنه مرفوع، أنه مرفوع لما سيأتي إن شاء الله عز وجل، أن الملك يغدو. الغدو هو الذهاب في أول النهار، يغدو برايته يعني بعلمه مع أول من يغدو إلى المسجد، يعني في صلاة الصبح أول من يخرج إلى المسجد يغدو معه الملك، وهذا السابق. وإن كان من يأتي بعده كذلك إذا خرج إلى المسجد يغدو معه ملك كما سيأتي إن شاء الله، لكن أول واحد سابق هو أول من يغدو إلى المسجد، من يخرج من بيته لصلاة الفجر إلى المسجد يغدو معه ملك برايته، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، أي أن الملك يحفظه بأمر الله منذ أن يخرج من بيته يريد المسجد، الملك معه راية، راية الحفظ، يمشي بها مع هذا الرجل، ذهب إلى المسجد، صلى في المسجد، جلس في المسجد حتى أشرقت الشمس، صلى ركعتين، ذهب إلى وظيفته من المسجد، الملك معه حتى يرجع إلى بيته، يحفظه الملك بأمر الله. وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، من خرج يريد السوق فالشيطان يسعى معه بالعلم، فلا يزال بها معه يسعى في إغوائه حتى يرجع فيدخلها منزله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. فالمساجد بيوت الله، وهي أحب البقاع إلى الله، وفيها يعبد الله ويذكر الله، وتتنزل الرحمات على عباد الله، وتجتمع فيها الملائكة. والأسواق أبغض البقاع إلى الله، يكثر فيها الحلف الكاذب والغش، ويقل فيها ذكر الله، وتكثر فيها الشياطين. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، رواه مسلم في الصحيح. إذا استطعت أيها المسلم وابتليت بالسوق، أنت من أهل السوق، إذا استطعت أن لا تكون أول من يدخل السوق فكن كذلك، لا تكون أول من يدخل السوق، وأن لا تكون آخر من يخرج من السوق فكن كذلك، لا تكون آخر من يخرج من السوق، أخرج قبل الناس، فإن السوق معركة إبليس ومصيدة إبليس، وبها ينصب رايته. قال القرطبي رحمه الله: حق على من ابتلاه الله بالسوق، يعني لابد أن يذهب إلى السوق، إما يعمل أو يحتاج السوق، حق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه دخل محل الشيطان ومحل جنوده، وأنه إن أقام هناك هلك، ومن كانت هذه حالة اقتصر منه على قدر ضرورته تحرزا من سوء عاقبته. وقال مالك بن دينار عن السوق: مكثرة للمال مذهبة للدين، مكثرة للمال مذهبة للدين. والعبد يا إخوة إذا خرج من بيته فإن على باب بيته رايتين، راية بيد الملك وراية بيد الشيطان. كل واحد منا، كل إنسان على باب بيته رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج ينوي طاعة الله إلى مسجد، إلى العمل من أجل الكسب الحلال، خرج معه الملك برايته وتنحى الشيطان ويحفظه الملك حتى يرجع بأمر الله. وإذا خرج ينوي في قلبه ما يسخط الله، يريد حراما، يريد يأخذ رشوة اليوم، يريد أن يذهب إلى مكان يعصى فيه الله، خرج معه الشيطان برايته وتنحى الملك، فالشيطان يغويه في يومه ذلك. أقول هذا أنا؟ لا، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: ما من خارج، يعني من بيته. وتقدم معنا يا إخوة أن النكرة في سياق النفي أو الشرط تعم، وإذا تقدمت من على النكرة فهي أكثر، عمومها مؤكد. ما من خارج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، تحت راية الملك محفوظ بحفظ الله. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته، يعبث به الشيطان ويغويه الشيطان. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل الوادعي رحم الله الجميع. إذن انتبه يا مؤمن، إذا أردت أن تخرج من بيتك احرص على أن يكون الذي في قلبك هو الخير. اخرج من البيت في أول اليوم وأنت تريد الخير، تريد ما يريده الله ويرضي الله، لأنك إن فعلت ذلك خرج معك الملك برايته، وتبقى طوال يومك تحت راية الملك محفوظ بحفظ الله. أما والعياذ بالله لو خرجت وفي قلبك نية فاسدة تريدها في ذلك اليوم فإنه ينطلق، والعياذ بالله أعاذني الله وإياكم من الشيطان، مع ذاك البعيد الشيطان برايته، ويبقى تحت راية الشيطان في يومه حتى يرجع إلى بيته. فينبغي على العبد أن ينتبه ويحذر ويحرص على صحة نيته وسلامة نيته، وأن يكون عند خروجه من باب بيته قاصدا خيرا وناويا خيرا. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. طبعا يا إخوة كما تعلمون غدا ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء ليس عندنا درس، ونجلس إن شاء الله يوم الأربعاء لشرح كتاب دليل الطالب، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم مهنة التدريب الرياضي؟ ما حكم إيش؟ التدريب الرياضي كرة القدم. كل ما يقوي بدن المؤمن مما لا يكون فيه حرام فهو شيء طيب، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال العلماء: المؤمن القوي في بدنه وفي إيمانه، هذا يشمل كل القوة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين أصحابه، وكان الصحابة يتسابقون في الجري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قويا يصارع ويصرع صلى الله عليه وسلم. فتدريب الإنسان لنفسه بحيث تكون عنده لياقة وقوة، إذا لم يكن في ذلك حرام ولا تضيع لفرض، فإنه شيء طيب ليس فيه بأس، بل هو طيب مطلوب. نعم. مثلا تقاضي الراتب عليها. تقاضي الراتب عليها ما في بأس، العمل في المباح ما في بأس، بشرط أن يجتنب المدرب الحرام وينكر عليهم الحرام إذا فعلوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من ترك شيئا لله خشية الوقوع في الحرج ثم زال ذلك الحرج، فهل له أن يعود للذي تركه؟ إذا تركه لعلة ثم زالت تلك العلة فلا بأس أن يرجع إليه، فإذا تركه لله لعلة ثم زالت تلك العلة فإن الحكم يزول ولو أن يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل تخاصم مع زوجته فقال لها: أنت طالق وأنت علي حرام كحرمة أمي وأختي، ويريد الآن إرجاعها علما أن المدة قاربت 3 أشهر، فما الحكم؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نفتي بالطلاق في الطلاق حتى نسمع ونتأكد، لكن الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة، يعني أنا لا أفتي في الواقعة هذه لكن أعطي الحكم الفقهي، إذا طلق امرأته طلقة واحدة ثم أراد أن يرجع المرأة وهي في العدة، وعدة المطلقة إن لم تكن حاملا فهي أن تحيض 3 حيض إذا كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض كانت صغيرة لا تحيض أو آيسة من الحيض بسبب من الأسباب فإنها 3 أشهر. فإذا أرجعها في أثناء العدة فقد رجعت ولو لم ترضى هي، أما إذا خرجت من العدة فإنه يصبح خاطبا من الخطاب يخطبها، فإن رضيت يعقد عليها عقدا جديدا، هذا إذا كانت طلقة واحدة أو كانت الطلقة الثانية. إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فحرمة أمي ونحو ذلك، فالأصل في هذا أنه ظهار وتترتب عليه أحكام الظهار، أما الواقع المعينة فيسأل عنها شيخا مباشرة حتى يستفصل منه. نعم. أحسن عليكم. هذه سائلة تقول أنها تدرس الطب وأحيانا تجري عملية للرجال ولكن بحضرة جماعة من الأطباء والطبيبات، فما الحكم؟ أعيد. تسأل أنها تدرس الطب وأحيانا تجري عملية للرجال ولكن بحضرة جماعة من الأطباء والطبيبات، فما الحكم؟ ينبغي على النساء والرجال أن يتجنب الرجال تطبيب النساء وأن تتجنب النساء تطبيب الرجال، وعلى الدول الإسلامية أن تسعى في تحقيق هذا. لكن إذا اضطرت إلى هذا، كانت هناك حالة حرجة وهي الموجودة والمريض رجل، فلا بأس أن تمرضه وتطببه، وكذلك العكس إذا كانت المرأة في حالة حرجة والموجود الطبيب فلا بأس أن يطببها ويعالجها ما دام أنه هو الموجود. فإذا كانت هذه المرأة إنما تطبب النساء لكنها أحيانا تضطر إلى تطبيب الرجال، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أحرم بالعمرة عن شخص ميت ثم بدا له أن يجعلها لنفسه بعد أن شرع في التلبية عن الميت، فهل عمرته صحيحة؟ أعد. أحرم بالعمرة عن شخص ميت، طيب، ثم بدا له أن يجعلها عن نفسه بعد أن شرع في التلبية عن الميت، فهل عمرته صحيحة؟ ما دام أنه لبى وعقد الإحرام عن ذاك الميت وكان قد اعتمر عن نفسه فإنها قد انعقدت عن ذلك الميت، ويجب عليه أن يتمها عن ذلك الميت وليس له أن يصرفها لنفسه. أما إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فإنها تنصرف إليه أصلا، وإذا نوى أنها عن بعد أن نوى أنها عن الميت صح ذلك. أحصلتهم. يقول أنه دخل مكة ولم يباشر أعمال العمرة إلا بعد أن نزل في السكن ثم أصبح وقام بالمناسك، فهل عليه شيء؟ ما فيه بأس. إذا وصل الإنسان إلى مكة في الليل وأراد أن ينام، وإذا استيقظ يذهب يصلي الفجر ويعتمر، ما فيه بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل مكة ليلا يبيت خارجها ثم إذا أصبح دخل. فالإنسان إذا وصل إلى الفندق وهو متعب وأراد أن ينام ويبقى بإحرامه ثم إذا صلى الفجر يعتمر، ما في بأس في هذا، جائز، ما في أي حرج. ليس صحيحا أنه يجب على الإنسان أول ما يدخل مكة أن يعتمر، بل إذا كان متعبا فالأفضل أن يرتاح حتى يؤدي العبادة وهو مرتاح، فإنه إذا لم يكن مرتاحا قد يذهب شيء من تركيزه ويريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه فيرتاح حتى يتمكن من أداء العمرة. نعم، إذا وصل نشيطا فالأفضل أن يبدأ بالعمرة. نعم. أحصلك. ماذا يقول أنه تجاوز الميقات فلم يحرم بسبب تعجل صاحب السيارة، هل عليه شيء؟ أولا يا إخوة، يجب أن نعرف ما هو الإحرام. الإحرام أن يقول لبيك اللهم عمرة، هذا الذي يريد عمرة، لبيك اللهم عمرة، هذا يحتاج شيء؟ هب أن صاحب السيارة مستعجل، أول ما وصل الميقات أو حاذ الميقات ورأى الميقات قال لبيك اللهم عمره، أحرم. فإذا كان مستعدا قبل ولبس الإزار والرداء فإذا وصل الميقات قال لبيك اللهم عمره، حصل الإحرام، ما يحتاج أن ينزل ولا يصلي ولا شيء، حصل الإحرام. طيب هب أنه ما لبس الإزار والرداء ولا تجرد، وصاحب السيارة مشى وصل إلى الميقات وهو يرى ذا الحليفة بجواره، قال صاحب السيارة ما أقف، قال أريد ألبس الإحرام أحرم، قال ما أقف، يقول لبيك اللهم عمره، يقول لبيك اللهم عمره، ثم ينزع ثوبه إن كان عليه سروال طويل تحت الركبة، ينزع ثوبه وينزع الفنيلة ويبقى بالسروال ويلف الثوب لفا عليه، صار محرما. فإذا وصل إلى أي مكان نزل لبس الإزار والرداء ونزع هذا السروال. هب أنه ما استطاع، نفترض يقول في الميقات لبيك اللهم عمره ويمشي بثيابه، ثم يعني إذا كان على رأس الشيء ينزعه ويبقى بثيابه، فعليه فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح شاة في مكة، وإن شاء يعني صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين في مكة فقط. لكن لو لم يحرم ما قال لبيك اللهم عمره، ما يعرف الأحكام، ما قال لبيك اللهم عمره وذهبت السيارة لأن صاحب السيارة رفض أن يقف عليه ذبيحة. ولو كان جاهلا، ولو كان يعني لم يطعه السائق. يا إخوة، الذي يفقه يتخلص من كثير من المشاكل. كما قلت لكم مثلا إنسان ركب الطائرة ونسي إحرامه، وضع الإحرام في الشنطة وأدخلوها في الشحن، ثم وهو في الطائرة أراد أن يحرم، الإحرام غير موجود، ماذا يصنع؟ عليه قميص وبنطال، انزع القميص، انزع القميص. إذا كان عليك سروال قصير تدخل الحمام وتنزع السروال القصير وتبقي البنطال وتضع القميص لفا هكذا بدون ما تدخل يديك فيه وتلبي لبيك اللهم عمره محرم، ما عليك شيء. أول ما تصل المطار وتأخذ الإحرام تلبس الإزار والرداء وتنزع هذا اللباس، عليك جلباب ثوب قميص، تنزع الثوب إذا كان عليك سروال طويل والفانيلة وتلف الثوب عليك، أصبحت محرمة، تقول لبيك اللهم عمره. وإذا وصلت إلى المطار وأخذت الإحرام تلبس الإزار والرداء وتنزع بقية اللباس، ولا يكون عليك شيء مطلقا إذا فعلت هذا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.